بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع على. قلنا مراده المضارع على الإشارة إلى أنه معرب، وبإعرابه قد علا وارتفع وسمى على قسميه الفعل الماضي وفعل الأمر. فذكرنا أن علة إعراب الفعل المضارع عند الجمهور هي مشابهة الفعل المضارع للاسم في أربعة أشياء: الإبهام والتخصيص، وقبول لام الابتداء، وفي مطلق الحركات والسكنات. وابن مالك رحمه الله لم يقتضي هذه العلة، بل قال إن إعراب الفعل المضارع هو مشابهته للاسم في اعتبار معاني مختلفة على صيغة واحدة لا يميزها إلا الإعراب، لأن الإعراب كما ذكرنا في اللغة أنه يأتي للبيان بمعنى البيان والإظهار. فالإعراب في الاسم إنما جيء به لتمييز المعاني. الاسم قد تعتبره الاسم الواحد الصيغة الواحدة، والمثال إنما يكون في صيغة واحدة، قد يعتبر يعني يختلف ويطرأ على الاسم الواحد معاني مختلفة، هذه المعاني لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب. حينئذ صار الإعراب أصلا في الاسم. ما هي هذه المعاني المعتبرة وما هو مثالها؟ قال: إذا قلت ما أحسن زيد، ما أحسن زيد مثل هذا الترتيب، ما أحسن زيد هكذا بدون إعراب، فيحتمل حينئذ أن يكون زيد مرادا به الفاعل وما نافية، ويحتمل أن يكون زيد مرادا به أنه مفعول فما تعجبي، ويحتمل أن زيد مضافا إليه أو مضاف إليه، فعينئذ تكون ما استفهامية. هذه التراتيب إذا أردت أن تميز هذه المعاني، إذا لفظ زيد صيغة واحدة قد توارد عليها تعاقب عليها معاني مختلفة، وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة، وهذه هي الأصول في الاسم: الفاعلية والمفعولية والإضافة. فحينئذ لا يميز الفاعل عن المفعول ولا عن المضاف إليه إلا الإعراب. فإذا أردت الفاعل تقول ما أحسن زيد، حينئذ يكون الكلام نفي، ما أحسن زيد، ما نافي وأحسن فعل ماض وزيد فاعل. إذا أردت أنه مفعول به فحينئذ تقول ما أحسن زيدا، فتكون ما تعجبية. إذا ورد التعجب على زيد أو من زيد، وورد زيد مفعولا به، ما أحسن زيد أي شيء أو أي أجزاء زيد حسن، فصار استفهاما. إذا ترتيب واحد ما وأحسن وزيد، يحتمل أن ما تعجبية وما نافية وما استفهامية. ما الذي ميز لنا هذا عن هذاك؟ هو الإعراب، هو الإعراب. إذا جيء بالإعراب في الاسم بكشف وتمييز المعاني المختلفة على صيغة واحدة، على صيغة واحدة. هذه المعاني لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب. ما أحسن زيدا تقول هذا تعجب، ما أحسن زيد هذا نفي، ما أحسن زيد هذا استفهام، أي أجزاء زيد حسن. إذن هذه علة الإعراب في الاسم. إذا وجدت هذه العلة في الفعل المضارع حكمنا بالقاعدة العامة: إذا أشبه الشيء الشيء الآخر أخذ حكمه. فحينئذ إذا وجدت هذه العلة وهي اعتبار المعاني المختلفة على صيغة واحدة في الفعل المضارع، حينئذ نقول الفعل المضارع قد أشبه الاسم فأخذ حكمه وهو الإعراب، كما أن الاسم إذا أشبه الفعل أخذ حكمه والمنع من الصرف. فما هي الصيغة التي يمكن أن تكون أو يكون عليها الفعل المضارع باعتبار المعاني المختلفة ولا يميزها إلا الإعراب؟ قالوا المثال المشهور: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا ناهية، تأكل فعل مضارع مجزوم بلا، وجزمه سكون آخره، لكن السكون أين هو؟ لا تأكل السمك مقدر للتخلص من التقاء الساكنين، هذه الكسرة ليست كسرة إعراب وإنما هي كثرة تخلص من التقاء الساكنين. لا تأكل السمكة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وجوبا. لا تأكل السمكة، السمكة مفعول به منصوب نصبه فتح ظاهر على آخره لأنه اسم مفرد. هذا إلى هنا لا دخل لنا فيه. وتشرب اللبن، قالوا تشرب هذا فعل مضارع تتوارد عليه المعاني لا يميزها إلا الإعراب. ما هي هذه المعاني وما هو الإعراب؟ قال يصح فيها أن يقال وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، ثلاثة أوجه. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هذا بالجزم. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هذا بالنصب. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هذا بالرفع. هل المعاني متحدة؟ الجواب لا. لماذا؟ فرضا لقاعدة، لأن الإعراب متغير، وإنما جاء بالإعراب لتغير المعاني، فحينئذ لا بد أن يكون لا تأكل السمكة وتشرب وتشرب وتشرب، لا بد أن يكون ثم تغير في المعنى. قالوا إذا قلت لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، صار كل من الأكل وشرب اللبن منهيا عنه لذاته. إذا جزمت حينئذ تقول لا تأكل السمكة وتشرب لا تأكل السمكة، الإعراب كما ذكرناه، وتشرب اللبن بالجزم، صار الواو حرف عطف. وتشرب هذا فعل مضارع معطوف على تأكل، والمعطوف على المجزوم، مجزوم وجزمه سكون مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. وتشرب اللبن فاعل ضمير ستقدره أنت، واللبن مفعول به. إذا عطف لا تأكل السمكة، عطف على تأكل تشرب، وإذا عطف عليه صار كل واحد منهي على حدة. يعني لا تأكل السمك مطلقا في أي واد وأي حال وفي أي يوم، ولا تشرب اللبن مطلقا، حينئذ صار كل واحد منهيا عنه. لا تأكل السمك وتشرب بالنصب، الواو والمعية، وتشرب فعل مضارع منصوب بأن وجوبا بعد واو المعية، وهي تدل على المصاحبة. إذا لا تأكل السمك مع شرب اللبن، مع شرب لا تجمع بينهما، لكن كل السمك لوحده واشرب اللبن لوحده، ليس كذلك؟ النهي هنا مصاب على أي شيء؟ على الجمع بينهما فقط. أما أكل السمك لوحده والشرب لوحده هذا لا بأس به. لا تأكل السمك وتشرب، الواو هذه للاستئناف، وتشرب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ضم ظاهر على آخره، والتقدير يكون المعنى لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، اشرب اللبن مطلقا، لكن السمك لا تأكل السمك، فصار المنهي عنه شيء واحد. إذا اختلفت المعاني باختلاف باختلاف الإعراب، فحينئذ صار الفعل المضارع في نحو تشرب صار مفتقرا للإعراب، فأشبه الفعل المضارع الاسم في اعتبار وطرو معاني مختلفة على صيغة، وهي تشرب صيغة واحدة، كما كانت هناك في أحسن زي صيغة واحدة ترتيب واحد، فطرأت المعاني على صيغة واحدة مختلفة، هذه المعاني لا يميزها إلا الإعراب، لا يميزها إلا الإعراب، حينئذ أعرب الفعل المضارع فدخل في حيز الإعراب، فارتفع وعلى وسمى على الفعل الماضي وفعل الأمر. ولذلك قال ومضارع على، ومضارع على. لكن يرد السؤال هنا، إذا كان الأصل في الأسماء الإعراب، وعلة الإعراب هي اعتبار المعاني، وهذه العلة موجودة في الفعل المضارع، لما كان الإعراب فرعا في الفعل ولم يكن أصلا مع وجود العلة؟ الجواب أنه لما كان الإعراب أصلا في الإعراب لاعتبار هذه المعاني، وجدوا أن هذه المعاني لا يمكن أن يميزها إلا الإعراب فقط، وأما الفعل المضارع قالوا يميزها الإعراب ويميزها غير الإعراب، فلما وجد سبيل غير الإعراب جعل فرعا في الفعل المضارع، ولما لم يكن في الاسم إلا الإعراب جعل أصلا فيه، ففرق بينهما. فما هي السبل التي يمكن أن يميز بها أو تميز هذه المعاني بعضها عن بعض في الفعل المضارع؟ قال لك أن تفح، تقول لا تأكل السمكة ولا تشرب اللبن، لماذا تقول وتشرب اللبن؟ إذا وجد أن تظهر لا الناهية فتقول لا تأكل السمكة ولا تشرب اللبن، إذا نهيت عنهما. لا تأكل السمكة وتشرب، قال يمكن أن تأتي باسم المكان تشرب، فتقول لا تأكل السمكة شاربا اللبن، جئت باسم على أنه حال، وعد المعنى نفس المعنى الذي أداه تشرب. لا تأكل السمكة ولك شرب اللبن، صار استئناف، لك هذا الخبر مقدم وشرب اللبن هذا مبتدا مؤخر. إذا ورد سبيل لفصل المعاني بعضها عن بعض غير الإعراب، فلذلك جعل فرعا في الفعل ولم يجعل أصلا. هذا مراده بقوله ومضارع على، لما قال على؟ تقول لكونه أعربا، فعلى على قسميه الفعل الماضي وفعل الأمر. ثم بدأ في بيان الأحكام المترتبة من حيث الإعراب والبناء، لما قسم لك الأفعال ووفى لك بما قال في الترجمة باب قسمة الأفعال، قال وهي ثلاثة، ثم قال وأحكامها، بين لك الأحكام فقال فالماضي، الفاء هذه فاء الفصيحة، فالفصيحة لأنها أصلحت عن جواب شرط مقدر. إذا عرفت القسمة الثلاثية وأردت معرفة أحوال الماضي من جهة الإعراب والبناء فالماضي، أو فأقول لك الماضي، إذا أصلحت عن جواب شرط مقدر. الماضي أي هذه العهد الذكري، لأنه ذكر الماضي أولا نكرة ثم أعاده معرفة، وذكر الاسم نكرة ثم إعادته معرفة دل على أنه عين الأولى كما هو القاعدة المطردة. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، عرفنا حد الماضي وعرفنا علامته اللفظية، وهي ما هي علامة الفعل الماضي؟ لا، قبوله تاء التأنيث الساكن. أما اليقين على أي شيء بني الفعل الماضي حينئذ تقول كذا وكذا. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، الماضي مبني جاء على الأصل، والقاعدة أن ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته، فلا يقال حينئذ لماذا هو مبني، لا يقال إنه أو يسأل عن علته لماذا هو مبني، لأنه جاء على الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عن علته. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، يعني حكمه عند النحاء أنه مبني، ثم يرد السؤال على أي شيء بني الفعل المضارع. فيه ثلاثة مذاهب، جمهور النحاء على التفصيل، جمهور النحاء المتأخرين على التفصيل قالوا الفعل الماضي له أحوال، إما أن لا يتصل بآخره شيء أو لا، فإن لم يتصل بآخره شيء فهو مبني على الفتح سواء كان الفتح ظاهرا أو مقدرا، فإن اتصل بآخره شيء إما أن يكون واوا أو ضمير رفع متحرك، فإن كان واوا ضم آخره لمناسبة الواو فبني على الضم، وإن كان ضمير رفع متحرك بني معه على السكون، فحينئذ له ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال، أن يكون مبنيا على الفتح كما قال حرير وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه، تقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، وعصى آدم ربه، وعصى عصى فعل ماضي مبني على فتح مقدر، الأول مبني على فتح ظاهر والثاني مبني على فتح مقدر. إذن الفتح كما قال هنا مفتوح الأخير أي فتح الأخير أي الحرف الأخير أبدا سواء كان ظاهرا أو مقدرا، هذا متى؟ إذا لم يتصل به شيء، إذا لم يتصل به شيء، ونزيد عليه أو اتصل به ألف الاثنين التي هي فاعل، زد على هذه الحالة اتصل به ألف الاثنين التي هي فاعل، الزيدان ضربا، الزيدان مبتدا وضربا فعل ماضي مبني على أي شيء؟ على الفتح، على الفتح مع كونه اتصل به ألف الاثنين، ألف الاثنين يبقى على أصل على قول الجمهور أن هذه الفتحة فتحة بناء وليست هذه الفتحة لمناسبة الألف، وقال بعضهم إن هذه الفتحة لمناسبة الألف، فحينئذ يكون البناء هنا على فتح مقدرة، وهذا ليس بصحيح، بل الصواب أنه فتح ظاهر، أنه فتح ظاهر. حينئذ نقول الحالة الأولى أن يبنى الفعل الماضي على الفتح ظاهرا كضرب، أو مقدرا فيما إذا كان معتل الآخر كعصى، أو اتصل به ألف الاثنين، فإن اتصال ألف الاثنين وهي فاعل لا يخرجه عن أصل البناء على الفتح، بل يكون فتحا ظاهرا. الحالة الثانية إذا اتصل بالفعل الماضي واو الجماعة كضربوا، قالوا ضربوا، هذا اتصل بالفعل واو الجماعة، وواو الجماعة لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مضموما، فحينئذ بني فعل الماضي على الضم، فيقال في إعراب ضربوا، ضربوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، ضربوا فعل ماضي مبني على الضم، لأن الباء هي آخر الفعل الماضي، الباء هي آخر الفعل الماضي وهي مضمومة، إذا ضربوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يتصل به بالماضي ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك، ضمير إذا الاسم ظاهر، لأنه لو اتصل به ضمير، لو اتصل به اسم ظاهر يعني تلاه اسم ظاهر صار مبنيا على الفتح الظاهر أو المقدم، تقول ضرب زيد اتصل به اسم ظاهر لأنه فاعل، فحينئذ ضرب بقي على أصل، عصى آدم اتصل به ضمير، اتصل به اسم ظاهر، فحينئذ بقي على أصله وهو أنه مبني على الفتح المقدم. اتصل به ضمير رفع احترازا من ضمير نصب، احترازا من ضمير نصب، لماذا؟ لأنه يبقى على الأصل وهو البناء على الفتح. ضمير نصب مثل ماذا؟ ناء الدالة على على المفعولين، ناء تقع في محل رفع فاعل وتقع في محل نصب مفعول به، وقد تأتي جر للرفع والنصب وجذب النصالح تعرف بنا، فإننا لذن الملاح للرفع والنصب وجر نا صلح، نا صلح للرفع والنصب وجر تعرف بنا، فإننا لذن الملاح تعرف بنا، البحث جر ونا ضمير مبنى السكون في محل جر بالباء، تعرف بنا فإننا وقع اسم إنا، نلنا وقع فاعلا، إذا نا تأتي فاعل وتأتي مفعولا به، إذا قلت هي مفعول به تقول الزيداني، تقول ضربنا الزيداني، ضربنا الزيداني، الزيداني شرابه فاعل ونا مفعول به، وضرب على أصله، على أصله، إذا اتصال ناء الدالة على على المفعولين بفعل الماضي لا يخرجه عن أصله، لا يخرجه عن أصله. طيب يريد السؤال لماذا لم نعد هذه الحالة في الحالة الأولى، لماذا لم نعد هذه الحالة في الحالة الأولى، وهو أنه ما لم يتصل بآخره شيء أو اتصل به ألف باثنين، نقول هنا ضربنا الاتصال في اللفظ لا في الحقيقة، لماذا؟ لأن ضربنا هذا ثلاث كلمات، ضرب ثم فصل بالفاعل لأن مرتبة الفاعل مقدمة على مرتبة المفعول به، ثم جاء المفعول به، فحينئذ يقال فينا التي اتصلت بضربنا أنها في نية وفي تقدير الانفصال، لماذا؟ لأن حقنا وهي مفعول به ليس الاتصال بالفعل، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن يتصل، هذه القاعدة، والأصل في الفاعل أن يتصل بعامله، ضربنا هذا الأصل، ضرب أن يتصل الفاعل بعامله، والأصل في المفعول أن ينفصل عن العامل بالفاعل، هذه القاعدة، فحينئذ قوله ضربنا على أنها لا دالة على المفعولين، نقول هذه لم تتصل في الحقيقة، وإن اتصلت به في اللفظ والنطق فحسب. إذا ضمير رفع احتفظنا به من ضمير نصب، ضمير رفع متحرك احترازا من ضمير رفع ساكن وهو الواو. ضربوا التي الحالة الثانية، ضربوا نقول هنا الفعل اتصل بضمير رفع ساكن، ضمير رفع متحرك، متحرك احترزنا به من الساكن الواو، وأيضا احترزنا به من ضمير التي هي الألف ضربا، هذه يكون الفعل مبنية معها الأصل وهو الفتح. مثل ماذا؟ ضمير رفع متحرك مثل تاء الفاعل ونون الإناث. تاء الفاعل مثل تاء الفاعل ضربت، ضربت نقول هذا يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون. الحالة الثالثة إذا اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك بني الفعل الماضي على السكون، فقيل ضربت النسوة ضربنا، ضربت تقول فعل ماضي مبني على السكون، لما بني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. ضربنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، نا دال على الفاعلين، هل هو متحرك او لا؟ نا متحرك او لا؟ قيل متحرك باعتبار النون ولا إشكال، وقيل ساكن باعتبار الألف، حينئذ يرد الإشكال أنه يبنى على السكون متى؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وهذا ليس بضمير رفع متحرك بل ساكن. قالوا القاعدة أنه إذا اتصل بضمير رفع متحرك بذاته بنفسه كالتاء والنون أو ببعضه المتصل بالفعل، ببعضه المتصل بالفعل، وضربنا النون هذه اتصلت بالفعل، فحينئذ بني الفعل على السكون. ضربت تقول ضربت، ضرب هذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. النسوة ضربنا والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. النسوة ضربنا، ضرب هذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث وضمير رفع متحرك، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ضربنا يقال فيه مقيلة في الأول، هذا هو المشهور أنه يفصل فيه، يبنى على الفتح ظاهرا أو مقدرا، يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، والأصح أنه يبنى في الحالتين الثانية والثالثة على الفتح المقدر. فحينئذ يقال إن بناء الفعل الماضي مبني على الفتح المقدر مطلقا. فالحالة الثانية ضربوا، نقول هنا ضربوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وحركة المناسبة هذه لا تمنع أن يكون الفعل مبنيا على أصله وهو الفتح، فتقدر عليه الفتحة، تقدر عليه الفتحة. فعينئذ نقول ضربوا فعل ماض مبني على الفتح، وأهل التحقيق على هذا أنه مبني على الفتح المقدر. أما ضربت فهذا ابن هشام اضطرب فيه قوله، والأصح أنه مبني على فتح المقدر. ضربت تقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح المقدر، مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. القاعدة عند العرب أن الكلمة إذا كانت مؤلفة من أربعة حروف لا تكون كلها متحركة، لابد أن يكون حرفا منها ساكن، لابد أن يوجد حرف من هذه الكلمة ساكن. قالوا ضربت أصله ضربت، على أصل ضرب ثم اتصل به ضمير رفع متحرك فصار أربع كلمات ضربت، هذا الأصل، فيكون مبنيا على فتح ظاهر، لكن لما كان الفتح الظاهر هذا قد سبب ثقلا في الكلمة وهو توالي أربع متحركات، لكن نريد السؤال هنا ليست عندنا كلمة واحدة وإنما هو فعل وفاعل، قالوا فيما هو كالكلمة الواحدة لتنزيل الفاعل منزلة الجزء من فعله، بهذا الدليل أن العرب سلبت الفعل الماضي الحركة وجلبت له السكون دفعا لتوالي أربع متحركات فيما هو أصل كلمة واحدة، ولكن لوجود كلمة هنا جملة فعلية قالوا كالكلمة الواحدة، لأن قاعدة أنه لا توجد أربع متحركات في كلمة واحدة. ما الدليل على أن الفاعل جزء من فعله؟ هو هذا الدليل. ثم الأمثلة الخمسة تقول يفعلون ويفعلان، هذا أظهر دليل على أن العرب تنزل وتعامل الفاعل منزلة الجزء من فعله. الآن تقرر عندنا في باب الإعراب أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، ضع خطين تحت آخر الكلمة. ثم تعال لا يفعلان، يقومون تقول فعل مضارع مرفوع، ورفعه ما رفعه؟ ثبوت النون. إذا ثبوت النون هذا في آخر الكلمة أو لا؟ لأنه محل الإعراب. طيب يقومون والفاعل أين هو؟ الواو. إذا جعل الإعراب تاليا للفاعل. لماذا نزل أو جعل الإعراب بعد الفاعل لتنزيل الفاعل منزلة الجزء من الكلمة؟ هذا مثال واضح بين، تأمله، أن الفعل المضارع الذي هو من الأمثلة الخمسة يكون رفعه بثبوت النون، وهذه الثبوت أو هذه النون تكون بعد الواو أو الألف. فحينئذ يفعل هذه جملة مركبة من فعل وفاعل، كذلك جملة فعلية يفعل ثم تأتي النون، والنون هذه إعراب، والإعراب محله آخر الكلمة. هذا دليل على أن العرب نزلت الألف منزلة الجزء من الكلمة كأنها كلمة واحدة، يفعل ويفعل ثم تأتي النون التي هي علامة الإعراب. إذن نقول الحاصل أنه الأصح والقاعدة أن الفعل الماضي يكون مبنيا على فتح مقدر مطلقا، سواء اتصل به ألف الاثنين، سواء اتصل به واو الجماعة، أو ضمير رفع متحرك. ضربوا تقول فعل ماضي مبني على فتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحرك بحركة المناسبة. ضربت النسوة ضربنا، ضربنا نقول هذا فعل ماضي مبني على فتح المقدر منع من ظهوره جلب السكون الدافع لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. ثم قال فالماضي مفتوح الأخير أبدا. يمكن تنزيل القول الراجح على كلام الناظم أو لا؟ يمكن، لأنه قال أبدا، حينئذ سواء كان مختوما بحرف يقبل الحركة كضرب، أو مختوما بحرف لا يقبل الحركة بذاته كعاصة، أو كان ثلاثيا كذهب، أو رباعيا كدحرج وأكرم، أو خماسيا كانطلق وتعلم، أو سداسيا كاستخرج واستغفر، أبدا. وسواء اتصل به واو الجمع أو اتصل به ضمير رفع متحرك، لأن أبدا هذه ظرف بمعنى أنه مستصحب للحكم مدة وقت وجود الفعل الماضي، هذا المراد. ثم قال الأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. والأمر بالجزم، والأمر هذا مبتدا، وعرفنا حده وعلامته. حده أنه ما دل على طلب على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، وعلامته مركبة من شيئين، دلالته على الطلب بصيغته مع قبوله يا المخاطبة يا الفاعلة. والأمر أمر هذه أل نقول للعهد الذكري، لأنه قال فعل أمر ذكره نكرة ثم أعاده معرفة. والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، بالجزم ارتدى، بالجزم ارتدى هذا فعل ماضي، ارتدى أي لبس الرداء، فكأن فعل الأمر قد ارتدى الجزم، كأن الجزم صار له رداء، حينئذ يعرف بالجزم ويميز بالجزم وتكون علامته الجزم. لدى البعض، لدى البعض يعني عند البعض، وهنا يرد إشكاله وإدخاله أل على بعض، وهذا ينكره كثير من النحاة، لأن بعض وكل هذه من الكلمات الملازمة للإضافة لفظا ومعنى، وقد يحذف المضاف وهو مفرد في اللفظ وينوب عنه التنوين، فحينئذ يكون التنوين عوضا عن كلمة الذي ذكرناه في السابق. قلنا التنوين تنوين العوض أو التعويض ثلاثة أنواع: عوض عن كلمة، وعوض عن حرف، وعوض عن جملة أو جمل. العوض عن كلمة هو كل وبعض، فحينئذ إذا كان التنوين ينوب عن المضاف إليه فلا يجوز إدخال أل على المضاف. هذه القاعدة العامة في باب الإضافة، لا يجوز إدخال أل على المضاف. وبعض هنا مضاف، والمضاف إليه منوي، مثل كل، لا يقال الكل بأل. لماذا؟ لأن كل هذا ملازم للإضافة، وكل إنسان، قل كل يعمل على شاكلته، كل هذا مضاف لكنه في المعنى في التقدير، بدليل وجود التنوين الذي عوض عن المضاف إليه. حينئذ لا يجوز أن يجامع المضاف أل إلا ما استثني، ووصل أل بذا المضاف مغتفر إلى آخر المقال، وهو الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية. أما الإضافة المعنوية التي تسمى الإضافة المحضة فهذه بلا استثناء لا يجوز دخول أل على المضاف منه هذا. والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، معناه أن الأمر على ظاهر كلام ابن آجروم أن الأمر مجزوم، أن الأمر مجزوم، وحينئذ يرد الإشكال كيف يقول وهي ثلاثة ثم يقول الأمر مجزوم، لأن القسمة الثلاثية مذهب البصريين، والقسمة الثنائية مذهب الكوفيين، لأن تم خلافا بينهم كم عدد أقسام الفعل. البصريون على أنها ثلاثة: ماض وفعل أمر ومضارع، ثلاثة أقسام. ما مرادهم بهذه الأقسام الثلاثة؟ مرادهم أن الماضي قسم مستقل برأسه، والفعل فعل الأمر قسم مستقل برأسه ليس مقتطعا من شيء آخر وضع ابتداء أولا، والفعل المضارع قسم مستقل برأسه وضع ابتداء. والكوفيون لا ينكرون وجود فعل الأمر، لا، يقول الأفعال ثلاثة، الأفعال باعتبار الواقع ثلاثة لأنه موجود في لغة العرب. كم وكم من أفعال الماضي أو المضارع أو الأمر في القرآن وفي السنة؟ كثير كثير. إذن يثبتون وجود فعل الأمر، لكن نقول فعل الأمر ليس مستقلا بذاته، لم تضع العرب القسمة الثلاثية، بل وضعت القسمة الثنائية الماضي والمضارع ثم الأمر، وهذا مجزوم، هذا الأمر مقتطع ومشتق ومأخوذ من الفعل المضارع المجزوم الذي دخلت عليه الأمر الأمر، فأصل افعل لتفعل، إذن أصله فعل مضارع لتفعل، هذا فعل مضارع ملزوم بدخول لام الأمر، فحذفت اللام وبقي عملها، وهذا محل إشكال عنده، هذا محل رد هذا القول. إذن لتفعل، افعل أصله لتفعل، حذفت اللام وبقي الجزم فاشتبه الفعل بالفعل المضارع فأسقط حرف المضارعة، فحينئذ صار الحرف الذي بعد حرف المضارعة ساخنة، فابتلب همزة الوصل للتمكن من ابتداء بالساكن، فالتقى ساكنان الهمزة وما بعده، فحينئذ حركت أو كسرت الهمزة على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، فقيل افعل. إذا افعل ليس مستقلا وإنما مقتطع من لتفعل، والأصل لتفعل مأخوذ من ليفعل، لأن الغالب والأكثر أن لام الأمر تدخل على الفعل المضارع الغائب، ليفعل لينفق ذو سعة، أقل منه لتفعل لتأخذوا مصافكم، فبذلك فليفرحوا فلتفرحوا جاء بالتاء، لكنه أقل من قوله فليفرحوا، والأكثر والأشهر ليفرحوا، لكن لا يستطيعون أن يقولوا ليفرحوا واقتطع منه. لماذا؟ لأن افعل فعله، فاعله ضمير مستتر تقديره أن، ولينفق هذا لا يمكن أن نتعدى فيه أن يكون الفاعل ضمير مستتر تقديره أن، فقالوا إذن هو مقتطع من لتفعل لكثرة استعماله. والأصح أيضا استطرادا أنه يصح أن يأمر نفسه فيقول لنفعل قوموا فلأصلي لكم جاء في السنة، ولنحمل خطاياكم، وكثير من النحاة ينكرون دخول أل، دخول اللام لام الأمر على المتكلم فعل المضارع المراد به المتكلم، الهمزة أو النون، نقول ثابت في القرآن. ولنحمل خطاياكم، نحمل نحن، وأمروا أنفسهم. إذا دخلت لام الابتداء أو دخلت لام الأمر على الفعل المضارع المبدوء بحرف دال على التكلم وهو الهمزة أو النون، حينئذ حكموا بأن الفعل فعل الأمر مجزوم، إذا هو معرب، إذا هو معرب. والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، فحينئذ يكون مجزوما على ما يلزم به مضارعه، على ما يلزم به مضارعه. والأصح أن فعل الأمر مبني، لأن الأصل في الأفعال البناء، وإذا كانت العلة مشتبه فيها الاقتطاع وعدم الاقتطاع فحينئذ نقول اليقين لا يزول بالشك، فيبقى الأصل أنه مبني، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد دليل ثابت بين واضح أن فعل الأمر مبني. والقول بأنه ملزوم بلام الأمر ضعيف، لأن إعمال حرف الجزم محذوفا كإعمال حرف الجر محذوفا، وسبق أن الكوفيين يتساهلون في إعمال الحروف ولذلك يجوزون إعمالها محذوفة، والأصح أنه لا يصح أن يعمل حرف الجر، أن يعمل حرف الجر أو يعمل محذوفا لأنه ضعيف. الأصل في العمل للفعل، وكون الحرف يعمل نقول لا يعمل إلا ظاهرا بضعفه لأنه فرق. وكذلك لام الأمر هي حرف تعمل الجزم، كونها حرفا هذا فيه ضعف، إعمالها هذا تشبيها لها بالفعل في أمر ما، فحينئذ نقول تعمل ظاهرة لأن إعمالها وهي ظاهرة ضعيف. لماذا؟ لأنها حرف، الأصل في الحرف أن لا يعمل. فإذا قيل لينفق، لينفق، ينفق هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، نقول جزم لام الأمر لفعل المضارع فيه ضعف وهي ملفوظ بها، فكيف إذا حذفت؟ من باب أولى وأحرى. هذا وجه إبطال مذهب الكوفيين. وابن هشام رحمه الله في المغني، مغني اللبيب، اختار مذهب الكوفيين، قال وبقولهم أقول، لكنه في الأوضح والشذور وسائر الكتب رد مذهب الكوفيين. إذا عرفنا أنه مجزوم، أنه مبني، أنه مبني، فله أحوال أربعة. إذا عرفنا أن فعل الأمر مبني فله أحوال أربعة. أولا البناء على السكون، أنه يبنى على السكون متى؟ إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء المؤنثة المخاطبة، يعني ليس من الأمثلة الخمسة، ليس من الأمثلة الخمسة، ولو اتصل به نون الإناث لأن نون الإناث يبنى معها على السكون، فحينئذ نقول يبنى فعل الأمر على السكون إذا كان صحيح الآخر احترازا من المعتل، وإذا لم يتصل به ألف اثنين إلى آخره، يعني لم يكن من الأمثلة الخمسة، ولو اتصل به نون الإناث. فتقول اضرب، اضرب هذا فعل أمر مبني على السكون، لما بني على السكون؟ تقول لأنه صحيح الآخر وليس من الأمثلة الخمسة. لما بني؟ لأنه الأصل، وما داع الأصل لا يسأل عنه، سواء كان هذا البناء على السكون ظاهرا أو مقدرا. اضربي الرجل، اضربي هذا بالكسر، نقول اضربي الرجل، قم الليلة مثله، قم الليلة، قم فعل أمر مبني على سكون مقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إذا قمي نقول هذا فعل أمر. لما بني؟ لأن الأصل في الأفعال البناء وما جاء الأصل لا يسأل عنه. لما بني على السكون؟ لكونه صحيح الآخر، يعني ليس معتل الآخر وليس من الأمثلة الخمسة. النسوة يا هندات اضربنا، اضربنا من؟ أولادكن مثلا، اضربنا، اضربنا، تقول اضرب هذا فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، بنون الإناث ولا تقولون النسوة، بنون الإناث. لذلك ابن مالك يعبر بنون الإناث لأنها أعم، لأنها أعم. نون النسوة تختص بالعقلاء، ونون الإناث تعم العقلاء غير العقلاء. تقول النوق يسرحنا، النوق هكذا مثل الحريري، النوق يسرحنا، النوق يسرحنا. يسرحنا فعل مضارع مجزوم ولا مبني؟ مبني على السكون لاتصاله نون النسوة. ما يصح تقول نون النسوة هنا، لماذا؟ لأن مرجع الضمير النوق، النوق ليست بالنسوة، عليه تقول نون الإناث. ولذلك ابن مالك دائما يعبر بهذا، وأعربوا مضارع الإنعالية من نون إناث، من نون إناث. نون الإناث هذه تشمل العقلاء وغير العقلاء. أما نون النسوة فتختص النوق يصرحنا، هذه نون الإناث ليست بنون النسوة. إذا الحالة الأولى البناء على السكون إذا كان صحيح الآخر انتصل به ألف اثنين إلى آخره. الحالة الثانية البناء على الفتح، وذلك إذا اتصل بفعل الأمر نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة. اضربن فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة. البناء على حذف حرف العلة، وذلك فيما إذا كان معتد الآخر. تقول اخشى يا زيد، اخشى يا زيد، اخشى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف. ارمي يا زيد، ارمي هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لأنه معتد الآخر. ادعو يا زيد، ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. وإن أمرت من سعى أو من غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا. تقول يا زيد اغض في يوم الأحد وسعيد الخيرات بالقيت المشر. وهكذا قولك فرمي من رمى فاحذو على ذلك فيما استفهمه. إذن فعل الأمر إذا كان معتل الآخر نقول يبنى على حذف حرف العلة. الحالة الرابعة لفعل الأمر يكون مبنيا على حذف النون، وهذا فيما إذا كان الفعل مسندا إلى ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة المخاطبة. اضربا يا زيدان، اضربا هذا فعل أمر أسند إلى ألف الاثنين، فتقول اضربا فعل أمر مبني على حذف النون، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. اضربوا يا زيدون، اضربوا بالواو أسند الفعل إلى واو الجماعة، حينئذ يكون مبنيا على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. اضربي، كلي واشربي وقري، كلي نقول فعل أمر مبني على حذف النون، ها والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهلم جرا. إذن أربع أحوال أو أربعة أحوال لفعل الأمر: أن يكون مبنيا على السكون، أن يكون مبنيا على الفتح، أن يكون مبنيا على حذف حرف العلة، أن يكون مبنيا على حذف النون. والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، وبعضهم يقول الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه. إذن العبرة بماذا؟ بالفعل، فعل المضارع، فتنظر إليه فحينئذ يكون الأمر مبنيا على ما يلزم به مضارعه. لكن هذه قاعدة مدخولة، بينت ذلك في شرح الملحة فليرجع إليه. مع شهرتها الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه. ثم قال: ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد مأيت فدره. أراد أن يذكر لك القسم الثالث بقوله ثم المضارع. ثم هذه لترتيب الذكر، ليست على بابها، يعني ليس ثم تراخٍ بين فعل المضارع وغيره. كيف يقول مضارع على ثم بعد ذلك يذكر أنه متراخٍ عن الفعل الماضي والأمر؟ لا، إنما المراد الترتيب الذكري. ثم المضارع، ثم الفعل المضارع، وهو ما دل على حدث مقترن بأحد زماني الحال والاستقبال. وإن شئت قل ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده على قول الجمهور. قول الجمهور أن مدلول الحدث أو مدلول الزمن في الفعل المضارع الحال والاستقبال معا. إذن يدل على زمنين، الحال والاستقبال حقيقة، لكن الصواب أنه يدل على الحال حقيقة وعلى المستقبل مجازا، كما نص على ذلك الرضي ورجحه سيوطي في أهم الهوام. لماذا؟ لأن الاستقبال لا يعدل إليه إلا بقليلة، وهي سوف أو استي أو غدا، زيد يصلي غدا أو يسافر غدا، غدا هي التي صرفت الفعل عن دلالته من حال الاستقبال، وما احتاج إلى قرينة فرع عما لا يحتاج إلى قرينة، فحينئذ صار ظرف أو صار ضابط المجاز محققا في هذا التركيب، حينئذ نقول هو حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال. ثم المضارع بعد أن عرفنا حده الذي في صدره، أراد أن يميز لك المضارع بعلامة، بعلامة هو ذكر له علامة في السابق أو لا؟ هل ذكر له علامة فيما سبق أو لا؟ قد والسين وسوف، إلا أن قد مشتركة بين الماضي والمضارع، والسين وسوف هاتان علامتان خاصتان به. لماذا؟ بالمضارع. وابن مالك يخصه بلم، فعل مضارع يلي لم سيشم، لأنه لا ينفك عن لم، لا يوجد مضارع إلا وهو صالح لدخول لم عليه، لكن هنا ميزه بعلامة أخرى وهي كون صدره أوله مشتملا على حرف أو على أحد الحروف المجموعة في قولك نأيت، فإذا ولد في أول الفعل الهمزة أو النون أو الياء أو التاء حكمنا عليه بأنه مضارع. واختلف النحاة هل هذه الأحرف الأربعة نأيت هل تصلح أن تكون علامة للفعل المضارع أو لا؟ وسبب الخلاف وجودها في الفعل الماضي، في الفعل الماضي أكل وأخذ وينع ويفع وتخذ ويرنع وتعلم، قالوا وجدت هذه الحروف في الفعل الماضي، فحينئذ كيف نجعل هذه الأحرف الأربعة علامة على الفعل المضارع؟ والجواب أنه ليس مطلق هذه الحروف علامة على الفعل المضارع، وإنما صارت علما بالغلبة على أحرف زيدت على الفعل الماضي لمعان خاصة بها. إذن الهمزة ليس مطلق الهمزة التي تكون علامة على الفعل المضارع، بل همزة مقيدة بكونها زائدة ودالة على معنى كما سيأتي. إذن هل يصح أن نجعل من علامات الفعل المضارع دخول حرف من حروف نأيت؟ نقول نعم يصح. وابن هشام ذكر هذه الأحرف قال لم أرد في قطر الندى، لم أذكر هذه الأحرف لأميز الفعل المضارع وإنما لأذكر حكمها، وهذا خلاف الصواب، بل الصواب أنها مما يميز الفعل المضارع، بل هي أولى من لم. تمييز الفعل المضارع بالهمزة المعينة أو النون أو الياء أو التاء أولى من تمييزه بما ميزه به ابن مالك وتبعه ابن هشام في قطر الندى وغيره. فعل مضارع يلي لم كيشان، نقول قد يوجد الفعل المضارع دون لم، يضرب زيد عمرا، ورد الفعل المضارع دون لم، إذن انفك عنها. ينفك الفعل المضارع عن لم، لكن هل ينفك عن هذه الأحرف؟ هل يمكن أن ينفك الفعل المضارع عن أحرف أنيت؟ الجواب لا. إذن تمييز الفعل المضارع بما لا ينفك مطلقا أولى بما ينفك في بعض الأحوال، لأن الفعل المضارع ليس دائما ملزوما بلم، قد يكون داخلا عليه لم في بعض أحواله، وقد يكون داخلا عليه بعض أدوات النصب، وقد يكون عاريا عن النوعين. حينئذ إذا كان عاريا لم يدخل عليه لم، وإذا لم يدخل عليه لم وجدت أحدى هذه الحروف الزائدة، فحينئذ نقول لاتصالها بالفعل وعدم انفكاكها مطلقا التمييز بها أولى مما ميز به ابن مالك وابن هشام الفعل المضارع. فعل مضارع يلي لم كيشم، ولذلك هي أيضا غير متصلة بالفعل، لم يقم كلمتان، أما يقم هذا صار كالكلمة الواحدة، بدليل ماذا؟ بدليل تخطي العام، لأن أحرف نأيت هذه من حروف المعاني لا من حروف المباني، وحرف المعنى هذا كلمة مستقلة هو الذي يقابل الاسم والفعل كما سبق، اسم وفعل ثم حرف معنى، منه أنيت أحرف نأيت، حينئذ صار حرف مبنى حرف معنى، صار حرف معنى. وإذا كان حرف معنى فيقوم ويضرب مؤلف من كم كلمة؟ من كلمتين. هذا عند الفحص نقول مؤلف من كلمتين. إذن إذا قلت لم يقم دخلت لم على الكلمة الأولى أو على الثانية؟ نقول على الثانية. بدليل ماذا؟ بدليل الجزم، لأن الفعل مجزوم بلم وجزمه ظهر في آخره، حينئذ الفعل المضارع مجزوم بلم وجزمه الذي هو السكون ظهر في آخره. هل دخل الحرف على الحرف؟ الجواب لا، لأن الحرف لا يدخل على الحرف، وإنما يدخل على الاسم، حرف مختص بالاسم فيدخل عليه، أو حرف مختص بالفعل فيدخل عليه. وهنا الحرف لم دخل على فعل، حينئذ أين ذهبت الياء؟ قالوا نزلت منزلة الجزء من الكلمة، كأنها حرف مبنى بدليل تخطي العامل لها، فجزم الفعل المضارع. إذن الخلاصة أن نقول التمييز هنا بإحدى زوائد أنيت أولى من التمييز بلم، فلا اعتراض. ولا يلتفت عليكم قول ابن هشام، ولو كان ابن هشام رحمه الله أنه قال لا يصح، نعم قال ولم أذكر هذه الأحرف لأميز به الفعل المضارع، وإنما ذكرتها كلمة نحو هذه، ذكرتها لأبين حكمها، لأن قد تضم قد تفتح كما سيأتي، لكن خلافه هو الأولى. ثم المضارع الذي في صدره، يعني في أوله، في صدره، فيه الظرفية غير مرادة، ولذلك ذكر العشماوي أن حذف في هنا أولى في حاشية على زرمية، قال حذف في أولى إن لا معنى للظرفية هنا، لا معنى للظرفية هنا. نعم، في صدره. ثم المضارع الذي في صدره، ثم المضارع الذي في صدره يعني في أوله، في أوله يعني أوله، أوله أول حرف من الفعل المضارع، إحدى زوائد نأيت فدره، يعني فاعلمه. دراية هنا بمعنى العلم، درى يأتي بمعنى علم كما سيأتي في بابه باب ضمنه. الذي في صدره إحدى زوائد، زوائد جمع زائدة، جمع زائدة. سميت زوائد لأن حروف المضارعة إنما تزاد بها على حرف الماضي، على الفعل الماضي، يقال ضرب هذا فعل ماضي، إذا أردت المضارع تأتي بحرف من أحرف أنيت فتزيده على الفعل الماضي، فتقول أضرب، أو تقول يضرب، أو تقول نضرب، أو تقول تضرب. إذن سميت زوائد لماذا؟ لكونها تزاد في أول الفعل الماضي، لأن الفعل المضارع وإن كان مستقلا برأسه أصلا إلا أنه عند الاشتقاق قد يؤخذ ويركب من الماضي، حينئذ ينظر إلى الفعل الماضي فيزاد عليه حرف من أحرف أنيت. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد نأيت، حكم عليها بأنها زائدة. إذا لو كانت أصلية حينئذ لا يكون الفعل مضارعا، أكل نقول في أوله حرف من أحرف أنيت، هل أكل فعل ماضي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الهمزة أصلية، ومتى نحكم عليه بأنه فعل مضارع؟ إذا كانت زائدة بشرطها، يعني مع المعنى. أخذ وأمر مثله، الهمزة أصلية. نفع ونقم ونعس، نقول مثله، نقم النون أصلية. يفع وينع ويأس وتبع وتذر وتخل، نقول هذه كلها مبدوءة بأحرف نأيت، إلا أنها أصلية، يعني جزء من الكلمة وهي فاء الكلمة، حينئذ لا نحكم عليه بأنه فعل مضارع، لأن الشرط الأول في كون هذه الحروف علامة على فعلية أو على مضارعية الفعل كونها زائدة، وهذه أصلية. الشرط الثاني الذي يتحقق به علامة أو جعل هذه الأحرف علامة كونها دالة على معان خاصة، كونها دالة على معان خاصة. فالهمزة تدل على المتكلم سواء كان ذكرا أو أنثى. أضرب يكون الفاعل مذكرا، وأضرب ويكون الفاعل مؤنثا. الثاني أن تكون النون للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه حقيقة أو ادعاء. يعني نون نضرب، النون هذه تكون زائدة وتدل مع ذلك مع زيادتها تدل على معنى. ما هو هذا المعنى؟ دلالته على المتكلم ومعه غيره. نضرب لست وحدك، أو تكون معظما لنفسك، نكتب ونفعل ونأمر ويكون الآمر واحد. قد يكون حقيقة كأن يصدر من كبير مسؤول يقول نكتب ونفتي إلى آخره، لكنه حقيقة. وقد يكون ادعاء، مثل لذلك بقول فرعون ألم نربك فينا، نربك ويعظم نفسه لكنه حقيقة. فلذلك نقول هنا التعظيم ادعاء، يعني لا واقع له، لا بحسب الواقع. أن تكون الياء للغائب مطلقا، يعني سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا، وكذا الغائبات. زيد يضرب مفرد، الزيدان يضربان، ها الزيدون يضربون. إذن الياء جاءت للغائب مطلقة سواء كان مفردا أو مذكرا أو ها أو مفردا أو مثنى أو جمعا. زيد يضرب هذا للمفرد، الزيدان يضربان للمثنى، الزيدون يضربون هذا للجمعين. الهندات يضربن هذا للغائبات، الهندات يضربن نقول أولادهن، نقول هذا للغائبات. الرابع أن تكون التالي المقاطع سواء كان مفردا فاضرب يا زيد، أو مثنى أنتما يا هندان تضربان، أنتما يا زيدان تضربان، أو جمعا أنتم يا زيدون تضربون، أو على الغائبة هند تضرب أو تكتب، أو الغائبتين الهندان تكتبان. إذن لابد من شرط الزيادة ولابد من شرط الدلالة على معنى خاص. لذلك بعضهم يعلم بما أيت بأنها صارت علما بالغلبة على أي شيء، على ما جمع شيئين اثنين، الزيادة مع الدلالة على المعاني الخاصة. فإذا أطلق اللفظ انصرف إلى المعنى الخاص فصار حقيقة عرفية، فصار حقيقة عرفية. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد نأيت بمعنى بعدت، ويجمع أيضا على أنيت ونأتي وأتينا، كلها أربعة كلمات. وأنيت بمعنى أدركت، هذا مرجح عندهم. لماذا؟ لأن فيه تفاؤل. أنيت بمعنى أدركت، يعني أدركت العلم. مشكلة كلمة واحدة. إحدى زوائد نأيت فدره، يعني فدره أي فدر هذا الحكم، وهو أن المضارع يميز عن قسميه بإحدى زوائد نأيت مع الشرط الذي ذكرناه. إذا فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل، حينئذ حكمنا عليه بأنه ماض. أو كانت زائدة ولكنها لا تدل على معنى خاص كأكرم، نقول همزة هذه زائدة لكنه ليس بفعل مضارع. لماذا؟ لأن شرط الهمزة مع كونها زائدة وقد وجد في أكرم، شرطها ماذا؟ أن تدل على معنى خاص وهو المتكلم ذكرا كان أو أنثى. وأكرم تدل على التعدية، لها معنى لكنه ليس المعنى الخاص الذي وضع له أنيس. وحكمه لما بين لك هذا الفعل المضارع من حيث التمييز قال وحكمه. والحكم هنا يترتب على أحرف أنيت وعلى آخره. ولذلك ذكر ابن هشام أن له حكمين، حكما باعتبار أوله وحكما باعتبار آخره. إذا عرفنا أن هذه الأحرف حروف معنى وأنها زوائد والأصل فيه أنه مبني، والأصل فيه أنه ساكن، فحينئذ لابد من تحريكه ليبتدا به. فقالوا له ضابط، وهو أن النظر إلى الفعل الماضي، إن كان رباعيا فحينئذ الحرف الذي يزاد عليه ليكون مضارعا يضم، وما عداه يفتح. متى تقول يذهب ويكرم؟ هذه الياء هي عين الياء، يذهب ويكرم، فتحت الياء وهي حرف مضارعة، ويكرم ضممت الياء وهي حرف مضارعة. ما الضابط فيها؟ قالوا إن كان رباعيا أصولا أو فيه زائد ضمت هذه الأحرف، فتقول أكرم ونكرم ويكرم وتكرم، لأن أصله ماذا؟ أكرم، أربعة أحرف، ولو كان أحد الحروف زائدة. حينئذ إذا جئت بالمضارع وزدت عليه حرف من أحرف نأيته تقول تضمه مطلقا، سواء كان همزة أو نونا أو ياء أو تاء. أكرم بضم الهمزة، نكرم بضم النون، يكرم بضم الياء، تكرم بضم التاء. كذلك دحرج، هذه رباعي وكلها أصول، حينئذ إذا قلت أدحرج بضم الهمزة، ندحرج بضم النون، يدحرج بضم الياء، تدحرج بضم التاء، هذا في الرباعي فقط. وما عداه فالحكم الفتح. ذهب أذهب بفتح الهمزة، نذهب يذهب تذهب. لماذا فتحت هنا حركة؟ لأن أصله الماضي ثلاثي، وما كان ثلاثيا وزيد عليه حرف من حروف أنيت فحكم الحرف الفتح. كذلك لو كان خماسيا، انطلق انطلق ينطلق تنطلق ينطلق بالفتح أيضا. استخرج استخرج يستخرج تستخرج نستخرج. إذن الأصل أو الغالب والكثير في الأحرف المزيدة على الفعل الماضي وهي أحرف المضارعة الفتح، ولا يضم منها إلا ما كان ماضيه رباعيا، وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح. مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويستجيش. إذن ضمها من أصلها الرباعي، ثم قال وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبال ألا تبالي أخف وزن أقل وزن حروفه عن الرباعي أم رجع أم زاد. فالثلاثي والخماسي والثلاثي تفتح هذه الأحرف، تفتح هذه الأحرف فيما إذا كانت هذه الأحرف مزيدة على ماضي ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا، بقي نوع واحد وهو الرباعي فضمها ولا تدخل. أما حكمه باعتبار آخره فقال وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. وحكمه أي حكم الفعل المضارع الرفع، عرفنا أن الأصل في الفعل المضارع الإعراب، فحينئذ يكون الأصل فيه أنه معرب، لكن إذا سئل عن علة إعرابه فيجاب بما ذكرناه سابقا. وحكمه الرفع يعني أن يكون مرفوعا بحركة أو حرف، بحركة أو حرف. يقوم زيد يقوم فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة، إلى رفع بماذا؟ بحركة. الزيدان يقومان، يقومان هذا فعل مضارع وحكمه الرفع كما قال هنا، ورفعه النون ثبوت النون. إذن وحكمه الرفع بحركة أو حرف، ثم نجعل الحرف والحركة مظاهرين أو مقدرين، مقدرين، فيكون حينئذ حركة ظاهرة أو مقدرة. يقوم الحركة ظاهرة، يخشى يدعو يرمي نقول هذه ضمة مقدرة. لتبلون كما ذكرناه سابقا هنا النون مقدرة لأنها حذفت لتراها توالي الأمثال، ثلاث نونات توالت وحذفت نون الرفع، حذفت نون الرفع. لتبلون هذه نون التوكيد الثقيلة، إذن عبارة عن نونين، فاجتمع عندنا ثلاث نونات نون التوكيد الثقيلة وهي عبارة عن نوني مع نون الرفع، فحذفت نون الرفع كراهة دفعا لتوالي ثلاث نونات العرب تكره توالي الأحرف، توالي الأحرف. قال وحكمه الرفع على ما ذكرناه، متى؟ إذا يجرد، إذا يعرى من ناصب وجازم، إذا لم يتقدم عليه ناصب أو جازم فهو مرفوع. ورفعه أو العامل، العامل فيه على الأصح عامل معنوي وهو تجرده عن الناصب والجازم، ولذلك نقول كما يقول المعربون يقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، لأن الفعل المرفوع، لأن الفعل المعرب إما أن يسبق بجازم فيقتضي جزمه، وإما أن يسبق بناصب فيقتضي نصبه، وإما أن لا يسبق بجازم ولا ناصب فيقتضي رفعه. إذن التجرد عن سبق الفعل بجازم أو ناصب نقول هذا هو العامل، وهو عامل معنوي لأنه لا حظ للسان فيه، لا حظ للسان فيه، وهذا هو الأصح، وفيه أقوال أخرى، والأصح أن يقال مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، من ناصب وجازم كتسعد هند تسعد أو تسعد أنت يا زيد، تسعد هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورفع ضمة ظاهرة على آخره. هل يفهم من كلام الناظم أن الفعل لا يكون مبنيا؟ لأنه قال وحكمه الرفع، ومعلوم أن الفعل المضارع له حالان، حالة يعرب فيها وحالة يبنى، والحالة التي يبنى فيها متى؟ إذا اتصل به نون الإناث فيبنى حينئذ على السكون، والوالدات يرضعن، يرضعن نقول هذا فعل مضارع مبني، مبني على أي شيء؟ على السكون، لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير متصل مبني على فتح محل رفع فاعل، لما بني؟ لاتصاله بنون الإناث. طيب لما لم يكن معربا مع اتصاله بنون الإناث؟ هذا قاعدة ذكرناها قبل أيام، أن المشابهة في الإعراب وفي البناء وفي المنع من الصرف ما لم يقترن بالفعل ما يبعد ويضعف شبهه بالمشبه به، لأن نون الإناث هذه تختص بالفعل، ولما أشبه الفعل المضارع الاسم فيما ذكرناه من وجه الشبه نقيده بما لم يتصل به ما هو من خصائص الأفعال، ما لم يتصل به ما هو من خصائص الأفعال، فإن اتصل به من خصائص الأفعال ما هو من خصائص الأفعال كنون الإناث فإنها خاصة بالفعل المضارع، حينئذ نقول ضعف الشبه، فلما ضعف الشبه عاد إلى أصله وهو البناء، عاد إلى أصله وهو البناء، ويبنى على الفتح فيما إذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. كلا لينبذن، ينبذن نقول ينبذن هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. إذا نقول للفعل المضارع حالان، حالة يبنى فيها ويكون إما على السكون وذلك إذا اتصل به نون الإناث، وإما أن يبنى على الفتح وذلك إذا اتصل به نون التوكيد المباشرة، وهذه تحتاج إلى شرح طويل، وإما أن يعرب وإعرابه إما أن يكون على النصب إذا تقدمه ناصب، أو على الجزم إن تقدمه جازم، أو على الرفع إن لم يسبقه ناصب ولا جازم. ثم عنون المصنف رحمه الله لبيان متى ينصب الفعل المضارع ومتى يلزم، لأنه قال الرفع بقي النصب وبقي الجزم، فحينئذ يرد السؤال متى ينصب الفعل المضارع؟ قال إذا سبقه أحد الأدوات التي سيذكرها في باب النواصب. ومتى يلزم الفعل المضارع؟ إذا سبقه أحد الأدوات أو إحدى الأدوات التي سيذكرها في باب الجوازم. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.